طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيك بس كي بقولوا ده عندنا الرسنده إكي تانا اختلاف فار، يعني سون ركتة جردي زمان، سون ركتة شخص، سون ركتة جردي زمان، أو جماعتين فاتيتني ألر مı ألماز مı diye عندنا الرسنده هيك بس كي إكي رك إكي إكي نه عندنا الرسنده إكي تانا مذهب فار. أوت cemaatin ne ben diyorum ki o cemaate girmeye çalışsın. O cemaate girmeye çalışsın. Ama yani otursalar bile oturarak o cemaate girsin diyorum. Girsin diyorum. Bu şekilde tercih ediyorum.